فرويت عن الإجازة بالسماع دون التقييد للإجازة لتدريس، المفروض تقول حدثني فلان إجازة خاصة أو إجازة عامة. الإجازة الخاصة إن أنا أخصصك أنت شخصيا، أقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، يبقى ده إذن إيه؟ إذن خاص بالرواية. فأي حديث في الكتاب عايز ترويه، ترويه عني، تقول إجازة خاصة. طب الإجازة العامة وهي من أضعف أنواع الإجازات اللي جرى كثير من المعاصرين على اللي إيه على تدوينها، إن أنا بعد ما مثلا عندي كتاب أحاديث كهو أقول إيه وقد أجزت هذا الكتاب لمن له أهلي لعموم المسلمين، خلاص. طب ما كل واحد شايف إن هو صاحب أهلي، فلما يقول أجزت لعموم المسلمين أن يروا عن هذا الكتاب، يقوم يجي أي حد مخلط ما بيفهمش أي حاجة في أي حاجة ويأخذ الإسناد بتاع الشيخ ويقول حدثني فلان إجازة، فأنا مش عارف دي إجازة خاصة، لأن إجازة خاصة قوية، لأن الشيخ لن يعطي الإذن إلا لمن له أهلية، خلاص. يعني أنا مش هجيب عوضين ومحمدين بتوع تنظيم الأسرة ها الكذابين دول واديله إذن خاص مثلا، يبقى أنا راجل بقى مش عارف حاجة. لكن معنى يبقى شيخ عارف الرواية وعارف قانون الرواية ويأتي على طالب معين يقول أجزتك أن تروي هذا عني، يبقى لازم الشيخ يكون عارف قدر مين؟ قدر التلميذ المجاد. فالإجازة الخاصة بالإذن قوية للتمييز الشيخ، إنما الإجازة العامة بيرويها مين؟ عوير وكسير وثالث ما فيه خير، أي واحد يوم واخد الإجازة الإسناد. بل إن في بعض الناس أنا أعرفهم بعت لبعض الجماعة اللي عندهم أسانيد قال له بعت لأسانيدك بالبريد المستعجل، خلاص قام كاتب له ايه كل الاسانيد بتاعته وبعتها له في البريد. هو انت عارف مين اللي بيقول لك؟ هو انت عارف مين اللي بيقول لك ده؟ يطلع مين فاسق ولا ما زنديق ولا له عداله ولا ملوش، له ضبط ولا ملوش؟ المفروض الكلام ده يتحرى فيه، لكن نظرا لان الاسانيد لم يعد لها قيمه في التصحيح والتضعيف، وان كان لها قيمه في وصول النسبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ليه سند متصل، لكن ليس لها ايه قيمه في التصحيح والتضعيف في الاعصار الايه في العصر المتأخرة. فالقصد ان الامام البخاري رحمه الله علشان يصحح اسناد فلان عن فلان يقول لك انا عايز بس في اسناد من الاسانيد يقول سمعت ولو مرة، سمعت دي اذا معناها ايه انه لقيه، فان كان لقيه فما المانع ان يأخذ منه الف حديث او الفين حديث او ثلاثة الاف حديث اذا ثبتت عدالته وثبت ضبطه، يبقى انا همشله الايه الاسانيد دي كلها، خلاص كده. الإمام مسلم رحمه الله يرى مش مطلق المعاصرة زي ما ابن كثير وبعض المتأخرين يرى كما سيأتي، لا، يرى المعاصرة البينة، المعاصرة التي احتفت بقرينة تدل على اللقاء إجمالا، تدل على اللقاء إجمالا، لما قال وجائز ممكن. وأنا هفصل الكلام ده إن شاء الله لما نيجي نتكلم على الصحيحين وعلى شرط البخاري وعلى شرط إيه مسلم. المهم ان المثال الاقرب الى ذهني الان واللي انا ضربت لكم قبل ذلك سليمان بن بريدة عن ابيه، ماشي، وعبد الله بن بريدة عن ابيه. لما يجي اسناد سليمان عن ابيه البخاري ما بيصححوش، مسلم بيصححه، تمام. فهنا ابن كثير لما يقول لك وهو أي الحديث الصحيح متفاوت في نظر الحفاظ، يبقى اتصال السند أول شرط من شروط الحديث الصحيح. لما نيجي نطبق اتصال السند على تطبيقات الأئمة يبقى سليمان على أبيه منقطع عند البخاري ولا لا؟ لم يسمع من أبيه. مسلم قال لك لا سمع وأخرج 11 حديثا في صحيحه لسليمان عن أبيه، تمام. عبد الله ابن بريدة، عبد الله ابن بريدة البخاري قال لك سمع من أبيه، تصرف البخاري بيقول كده، وإن كان إحنا ما وقفناش على كلام للبخاري يقول لك سمع من أبيه، لكن أخرج البخاري حديثين لعبد الله ابن بريدة عن أبيه،

يبقى احنا دلوقتي عندنا مثلا عطاء بن السائب اختلط، ما اختلفوش في تاريخ اختلاطه، لكن اختلفوا في بعض الرواه هل سمع قبل ام بعد، وده بحث تاني برضه. فيقول لك حماد بن زيد، سفيان، شعبة، دول بقى نقاوة، ثلاثة دول أي حد يحدث عن عطاء بن السائب مشيله حديثه على طول. حماد بن سلمة قال لك سمع منه مرتين، مرة في الاختلاط ومرة بعد الاختلاط، يبقى نعمل ايه بحديث حماد بن سلمة؟ قال لك نقط لحد من غرب الأحاديث حماد ابن سلمة خصوصا عن عطاء ابن السائب، إلا هنميز تاريخ السماع فيه هند فيه حكم خلاص. يعني مطلوب بقى حماد ابن سلمة لما يروي عن عطاء لازم نذكر التاريخ، يقول لك قال حماد حدثنا عطاء سنة كذا، أشوف السنة دي كان مختلط ولا مش مختلط. إذا قال سنة كذا يبقى حلنا الإشكال، ما جابلناش السنة نعمل إيه؟ نقف نتوقف في حديث حماد لحد ما نشوف راوي آخر ثقة، هل حافظ عطاء ما حفظت، حافظ حماد ما حفظت، وهكذا. تمام؟ فاختلافنا في هذا البحث بيخلينا نختلف في ليه؟ في الفرع، ألا وهو الحكم على هذا الإسناد بصحتنا وإيه؟ أو بضعف. إذن القول بقى بأن المسألة متفرقة نظر الحفاظ لاختلافهم في تطبيق الشروط الخمسة على كل إسناد من هذه الأسانيد. عبد الله بن لهيعة مثلا راوي مشهور من أهل مصر، كان من أصحاب الألوف المؤلفة من الأسانيد، وكان رجلا عالما فاضلا فقيها، لكن سنة 170 قالوا إن داره احترقت، فلما داره احترقت أصابه نوع من الدهشة أو الصدمة، فمن يومها اختل حفظه، من يومها اختل حفظه. فكل ما واحد يجي يقول له حدثكم فلان عن فلان عن فلان يقول له أيه، واحد يقول له لا ده مش حديثة، يقول لي ما نعمل ايه، ما هو اللي بيقول لي خلاص. يبقى خلاص من ايه، من سنة 170 بدأ ابن لهيعة يلقنوه، ده اسمه مسألة التلقين، يقول لك كلما لقن يتلقن، كل ما تقول له حاجة ينطق زي الصوت والصدى كده خلاص. فطالما ان ايه، ان هو ما عرفش يميز احاديثه يبقى ايه، يبقى اختلط، لكن اذا استطاع ان يميز يبقى ده حافظ، زي ما حصل للفضل بن دكين. حكيت الحكايه دي ونحكيها تاني برضه علشان الاخوه اللي بيحضروا لاول مره. فضل بن دكين ده هو اللي هو ابو ايه، ابو نعيم، ده كان احد الحفاظ الكبار، وبعدين كان وهو شيخ البخاري طبعا، وشيخ احمد بن حنبل، وشيخ يحيى بن معين. يحيى بن معين تعرفين من سيره يحيى انه كان ما بيسيبش روح حاله، لازم يقعد ينكف فيه عشان يعرف الراوي ده حافظ ولا لم يحفظ، عايز يمسك له غلط عشان يدون الغلطه دي صيانه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش ان هو رايح يتنكف عشان يفطس فيه، لا بس عشان لو غلط غلطه ولا حاجه. يعني يقول لك مثلا يحيى كان معروف كده زي الباز الاشهب، تعرف الباز صقر حاد النظر جدا وبعيد جدا، يشوف الفريسه ينادي المنقض عليها على طول، فهو زي الباز الاشهب كده، يقوم قاعد في الحلقه يشوف طبعا طلبه العلم تعبانين، شوف بقى يعني جاي مثلا بقاله 60 كيلو ماشي على رجله جاي عشان يسمع شيخ من الشيوخ، او 100 كيلو ماشي على رجله جاي من اول امبارح جاي ماشي عشان يسمع، فجاي طبعا خلاص رجليه بتنشر وظهره بينشر الكلام ده، فقام لكن هنا كده تعسل له شويه الشيخ، عمال حدثني فلان عن فلان عن فلان، نايم يسيبه نايم نصحوش، بس يعرف نام من امتى. انا مثلا حدثت في المجلس ده ب40 حديث، قلت 12 حديث وابتدى ينام، يدون بقى انه ابتدى ينام من اول الحديث الفلاني لحد الحديث العلاني، ويعد الأحاديث، الحديث الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني كالناي. فلو فاق كده وبعدين خدها من زميله كده دكاكين يعني، وطلع يحدث بها بره، يقول له انت كنت نايم يا حبيبي، سمعتها منين بقى؟ يبقى انت مدلس لانك خدتها عن زميلك وسقطت زميلك في الاسناد وطلعت على الشيخ مباشره، يبقى انت راجل مدلس بقى، يوم يتهمه بالتدليس خلاص. فهو ابن معين وجماعه من النقاد كان برضه ايه شغلته كده في الحلقات، يصطادوا الايه الجماعه النيام او الجماعه المشغولين او الكلام. فيحيى بن معين كانت طبيعته كده، كانت طبيعته كده، وكان الرواه عارفين الكلام ده وكانوا يخافوا منه. المهم ان في يوم من الايام يحيى بن معين حب يختبر شيخه الفضل بن دكين. فهو احمد بن حنبل كانت تربطهم صداقه عميقه جدا، لحد ما فرق بينهما القول في محنة خلق القرآن التي فرقت بين كثير من العلماء. فيحيى قال لأحمد أنا ناوي أعمل كذا كذا كذا، إن الفضل بن دكين أحاديثه معروفة حافظينها يعني. فقال إن أنا إيه هكتب له 10-15 حديث في وسط 50 حديث، 10-15 مش بتوعه، في وسط 50 حديث بتوعه، وأحشرهم حشر كده ونديله الورقة وأقول له إيه رأيك بالأحاديث بتاعتك دهيت. إذا بص في الورقة كده وقال آه والله حلوة جيدة لا بأس مش عارف إيه، يبقى نقول له بقى أنت لم تميز حديث غيرك من حديثك، يبقى أنت اختلطت. إذا عرف يطلعها قال لا ده مش حديثي ولا ده حديثي ولا ده حديثي، واستطاع أن يميزها، يبقى الراجل ده ضابط حافظ لا يختلط عليه حديث بحديث غيره، يبقى إيه هنختبر الفضل بن دكين بالمسألة دي. فأحمد بن حنبل قال له ما فيش داعي للكلام ده لأن الفضل حافظ وهيزعل. قال له أنا مش ممكن أسيبه، لازم يعني أختبره عن المكتب. وكان عادة الفضل بن دكين لأنه يجل أحمد بن حنبل أهل المعين، كان قعد أحمد عليه على يمينه وقعد إيه يحيى بن معين على شمال. الكلام ده على كرسي كبير كده يعني، هم قاعدين كده على حاجة المنبر كده والدنيا كلها قاعدة تحت. فطبعا مش معقولة يعني يحيى بن معين هيقوم يطلع الورقة ومديها، فحبك المسألة شوية قام مديها لواحد من زمايله اللي قاعدين يسمعوا تحت، فهو احمد المنصور الرمادي. قال له يعني دخلت في المجلس كده عشان ما تبقاش فضيحه بجلال يعمل كده، اما المجلس خف كده اديله الورقه دي وايه وقول له ايه رايك باحاديثك ده. فطبعا لما اداله الورقه فاداله الورقه طبعا احنا عين بتبصص بجنب عينه كده يشوف انطباع الفاضل ده كاين، اكتشف ما اكتشفش بتاع. واحمد بن حنبل عارف الموضوع برضه، فلما بص كده قال فجعلت حدقته تدور، يعني بتاع لسه اللي فيه ده رايح جاي عمال ايه عمال يدور، فعرف انه اكتشف الايه المسألة دي. فسكت الفضل ثم قال واشار الى احمد اما هذا فآدب من ان يفعل هذا، ده مؤدب، وليس هذا الا من عمل هذا ها يحيى بن معين. ثم اخرج رجله ورفسه فألقاه من على الدرج وقال علي تعمل، وقام مغضبا مش بقى زعلان. فقال أحمد ليحيى ألم أقل لك إن الرجل ضابط حافظ يعني الأحاديث والكلام ده؟ قال يحيى والله لرفسته أحب إلي من رحلتي، تعب اللي أنا تعبته كله عشان أوصل له، رفسته ده شرف لي شرف لي. ليه؟ لأنه ثبت حفظ الفضل، ويبقى الأحاديث التي سيرويها الفضل بن دكين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث نقاوة صحيح، يبقى ده مكسب للسنة ولا لا؟ مكسب للأمة كلها ولا لا؟ ده هو يضربه بالصرمة القديمة بقى، مش يضربه برجله، لا يضربه بالصرمة القديمة بس يطلع حافظ، واخد بالك؟ في الرواية الثانية قال فنزل إليه قال فاعتنقه يحيى وقبله، لما رفسه اعتنقه وقبله وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا مثلك يحدث إنما أردت أن أجربك. يبقى إذن الفضل بن دكين رجل حافظ لم تختلط أحاديث غيره بأحاديث، عارف يميز ما بين الاثنين، تمام كده. ابن لهيعة كان يجيبوا له أحاديث في كتاب في ورق وبعدين يحطوا له بقى أحاديث ناس تانيين خالص، يقول أيوة أيوة أيوة دي أحاديث، واحد يقول له ده مش حديثك ولا شفت، يقول له انا اعمل ايه؟ كل ما يجيبوا لي حديث يقول له ده حديث، اقول لهم ايه؟ العلماء حرصوا بقى على

يبقى بكرة إن شاء الله وأنا معايا حصان جيد وفرس بتاع حطلق له على الرابع هيوصل مثلا. يروح بكرة يلاقي ليه عايزالة كمان ضحوية خلاص، فضل يقول يوم في ضحوية في ضحية لحد ما وصل لتبوك وقع في المدينة. فقال طبطه الشيطان قال تروح فين؟ ده انت لو راكب نفس مش عارف توصله. اقعد اقول له انا اسف ولا اي حاجه، واعتذر زي ما اعتذر الناس وبتاع. فطبطه وقال ويا ليتني خرجت. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا رايح تبوك. ليه؟ علشان التبوك 21 يوم ماشي على الرجلين وحر شديد. مش قالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم اشد حر. قال لك في الحر وما حرش وبتاع، والصحابه دول ما كانش بيهمهم حر، اذا ده كانت جهنم الحمر. في هذا الشهر ما كانش حد يحتمل الحر. يبقى 21 يوم ماشيين في حر يشوي الابدان، وكمان فلوسك سايبها وراك هتفسد، وسفر طويل، فده عايز همه. فعلشان ما فيش واحد يقول ما عملناش حسابنا، طب لو كنت قلت لنا، طب مش عارف ايه، قال لك بقى انا رايح تبوك في الشمال خالص علشان يستحضر الهمة لصعوبة الغزو هذه المرة. فأنا لما بقول لك علم الحديث وصعوبة علم الحديث ونعيد همة عليه، ما أقصدش أحرقك ولا ذهائك ولا أقول لك لا، لكن الناس معادي اللي همته من صفيح هاي أول ما النار تدخل فيه هتشويه، وين اللي همته ذهب النار هتلمعه، مش الناس معادن؟ ها، ففي واحد صفيح وفي واحد حديد وواحد فلز وفي واحد ذهب وواحد فضه وواحد تصدير، كل الهمم على زي المعادن كده. اللي همته ذهب تدخل عليها النار تزيده صلابة ولمعانا، ولولا دخول الذهب في النار ما ساوى شيئا. فأنا بقول الكلام ده شحذا للهمم. طالب اللي هو نفسه يبقى محدث ويخدم هذه الأمة بالذات في هذه الأيام العجاب اللي بدأ يقوله البخاري في حديث موضوعة ويجهروا بذلك. انت بقى كنت بتدافع زمان عن الطبران، لا طبران ايه يا ابني، لا خلاص ده الطبران ده احدفناه من زمان خالص، ده الميت الان البخاري او العزين موتوه، فالعملية ما عادتش لعب. فتخيل بقى لما اقعد اثبت لواحد ان الشمس طلع، تخيل لما اكون انا بضيع وقت دلوقتي ان انا اقول له ان احنا بالليل. قال بالليل ازاي يا عم، النهار اهو يا عم، دي لمبه مش النهار. لا طالما منوره زي النهار يبقى احنا في النهار، اثبت ان احنا بالليل. تخيل بقى انا كنت ناوي انقله نقله تاني، هنتكلم بقى في حاجات اخرى، قمت راجع لورا تاني عشان اثبت له ان ده ليل مش نهار. وانا مثلا اقصدش انا يعني، انا راجل كفاءة المفروض ان انا هتصدر لتعليم الناس ما يجهلونه من الدين، والذي يجهلونه من الدين الوف الجزئيات اللي ما كانش يعرفوه انا بعرفهم اياه، بنفض عنه التراب والغبار عشان اعرف ان في حكم كذا وكذا وكذا. اقوم ارجع على الاحكام الظاهرة والاسطوانات الظاهرة دي عشان اقعد اعلم في المتبلم، ونقعد ننحب بعض في مسألة كنا فارغين منها تماما وخلصانين منها، يبقى عطلنا ولا عطلناش؟ عطلنا. النهارده لو جاء واحد من المبتدعه مثلا وقال ان البخاري ده ما كانش موجود، اثبت لي ان كان في واحد اسمه بخاري، تقدر ترد عليه؟ يعني انا لو قلت لك اثبت لي ان كان في بخاري تقول لي ايه؟ على طول سريع كده، حد يقدر يثبت لي؟ لما اقول اثبت لي ان في البخاري اقول له اثبت لي ان انت ابن ابوك، انت فلان ابن فلان، مين اللي عرفك ان انت ابن ابوك؟ مش ممكن تكون ابن زينة، ابن واحد تاني خالص، كنت موجود يعني وعارف ان ده ابوك مثلا؟ ما يعرفش اثبت ابدا، ولو اتفرق نصين. تمام. يبقى الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان لازم يكون في دلائل عقلية، اثبات ان البخاري كان موجود في دلائل نقليه ان هنقولها، لكن ممكن يطعن في الدلائل النقليه، انما الدلائل العقليه دي ما يعرفش يطعن فيها، ما يعرفش يطعن فيها. فالمكابر اللي زي ده هو ما تدخلوش من طريق النقل لانه هيطعن لك في النقل خلاص، يبقى نجيب له حاجه ما يعرفش يطعن فيها. يعني زي ما العلماء بيقولوا

الهيئة. دخلنا في حال الهيئة. حال الهيئة ده اللي هو الفراسة والبديهة. يبقى عندك فراسة وبديهة. أنا كان الامتحان بتاعي عد من 101 تنازلي. ما تبلعش ريقك، ما تتنفسش، ما توقفش. خلاص؟ أنا عديت من 101، ما دي ما كانش فيها مشكلة. اللي كان معايا الحقيقة قال له حاجة لو كاتب قالت لي كنت وقفت بلمت، ما عرفتش أجاوب. بس الولد جاوب بمنتهى الذكاء والبديهة العالية. تفله تف على الأرض. وقال له انزل عوم. قال له طب ابعد احسن اطرطش عليك. خلاص؟ ده خد 10 من 10. تمام؟ هي البديهه العاليه زي كده بقى. خلاص؟ يعني ما توقفش. يبقى ايه صاحب ايه؟ صاحب بديهه عاليه وقفش على طول، تجيبها على طول. تبقى عارف زي ما اقول لك تقراها. لما يكون الانسان اللي بنظرك جاي كبر ونقش بدلائل عقليه، انت تعرف ازاي توقفه بالدلائل العقليه. بعد ما توقفه تحرقه خالص، تبتدي تجيب الدلائل النقليه التي تثبت ان البخاري كان موجود، وان اي انسان في القرون الخوالي كان موجود. وبنفس المنطق بتاعه انا اقدر انقشه. يعني هو لما يقول زي مصطفى محمود مثلا لما انقش الشفاعه وقال لك البخاري وبتاع الكلام، لما يجي مثلا يقول ما كانش فيه بخاري، اقول له طب كان فيه بقراط؟ طب الطب؟ ايوه كان فيه. اثبت اللي هيقوله هو كلامي انا. فما من دليل يركبه لإثبات إن بخراط كان موجود هو نفس دليلي لإثبات إن البخاري كان موجود. تمام كده؟ يبقى إذا مسألة الدلائل العقلية، الفرق بينه وبين الدلائل، مسألة المعلوم من العقل بالضرورة، جحده وإن لم يكن كفرا لكنه في غاية الكفر، وسيشترك كل العقلاء في إنكار، سواء كان كافرا أو كان إيه؟ أو كان مؤمنا. أو أنت بقى كطالب حديث دارس وعارف أن الهجمات بدأت تستعر وتقوى على أصول الإسلام التي ما خطر ببالنا يوما من الأيام أن يطعن عليها، يبقى أنت هترجع القهقرة مرة أخرى عشان تدافع عن البخاري بدل ما كنت هتدافع عن الطبراني. يبقى سيب الطبراني خالص دلوقتي بحاله، وهنرجع علشان نثبت أن البخاري أحاديثه صحيح. فبتثبت ازاي؟ لازم تكون متبحر وعندك دراسه وعندك ملكه، شغل جد مش لعب. كم من طلاب العلم عندنا الان يستطيع ان يدافع عن صحيح البخاري؟ بكل اسف اقل من الكبريت الاحمر. وانا اقول هذا وانا حزين ومتاسف، لان طلبه العلم بالحديث ليسوا جادين في الطلب، بيلعبوا. طلبه اللي هم بيدرسوا حديث بيلعبوا، ما بيدرسوش صح، ما بيدرسوش بجدية متناهية. ساعات يرمي الحبل على الشيخ، يقول لك ما انا عمال اروح للشيخ، الشيخ يقول لي مش فاضي. ويرمي الحبل على الشيخ ويقول له الشيخ فضالك وانت عملت كذا وكذا وكذا. والشيخ بيعمل ايه؟ بيفتح لك الابواب، بيختصر لك المادة، ويسدد فهمك. لكن جهد الطالب هو اللي بيحرك الشيء. لما يجي واحد مثلا يجي لي، انا مش هديله محاضرة في الحديث الشاذ، لكن ممكن اديها له لو سألني سؤال. لكن انا ابتداء كده مش هقول له تعالى اما اقول لك شويه في الشاذ. خلاص؟ اغلب الطلبه عايزني ادي محاضره. لا، لازم يدرس ويجتهد ويسال. لا، الشيخ مش فاضي ياخد اي حاجه متاحه، ان شاء الله يكون دقيقتين. بس يعرف يسال صح. فانا ارجو يعني ان الكلام بتاعي ما يفوتش في عدد الطالب اللي هو يعني لسه ناشئ في طلب الحديث وتصور المساله مغلقه. لا. الهمه العاليه مع الحب لهذا العلم مركبان يوصلان إلى الإتقان في هذا العلم الشريف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.